قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة